تهون به غفر الكريم ذنوبنا وبه المبين يستجيب دعانا تهون به الرحمن يفتح جنتك شاور بالرحمن يفتح جنة للصائمين للصائمين اللهم اجعلنا من عبادك الصائمين الخاشعين القائمين الراكعين الساجدين يا يهون به الرحمن يفتح جنة للصائمين ويغلق النيران شهر به الحنان يمنح صائما يمنح صائما عفوا ويغفر ذنبه الله وعدنا به دار الرضا طوبى لعبد صامه إيمانا لا أوحش الرحمن منك قلوبنا لا أوحش الرحمن منك بيوتنا لا أوحش الرحمن منك صلاتنا وصيامنا وركوعنا وخشوعنا ونداءنا بالله يا شهر الرضا لا تنسنا واذكر لربك خوفنا ورجاءنا